إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إننا نعيش أيام هذا الشهر المبارك ذي الفضائل والخصائص العظيمة، فها هي يا عباد الله أبواب الجنة الثمانية لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت. عباد الله، ها هو شهركم قد انتصف، فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وانتصف؟ من منكم يا عباد الله قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم يا عباد الله عزم قبل أن تغلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ سارعوا إلى ذلك يا عباد الله، وأقبلوا، فلا زلتم في هذا الشهر المبارك وأيامه المباركة، وخيرها ما زال أمامكم يا عباد الله، وهي العشر الأواخر، فكأنكم يا عباد الله بشهركم قد انصرف. ها هو شهركم قد أخذ في النقص، أما أنتم فزيدوا في العمل، زيدوا في العمل معاشر المسلمين، حرصا منكم على طلب الجنة. واسألوا الله جل وعلا في هذا الشهر وفي هذه الفرصة المباركة أن يرزقكم الجنة وأن يجعلكم من أهلها. الجنة يا أمة الإسلام هي دار السلام، أعدها الله جل وعلا للمتقين والمحسنين والمتصدقين والصائمين، أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا بهذه البشارة هو أحرص الناس على الإطلاق في طلب الجنة والنجاة من النار. وإن أردت أن تعلم هذا فتأمل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه كثيرا ما يسأل ربه جل وعلا الجنة والنجاة من النار، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعوة يدعو بها يقول، أي نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل هي الزوجة الصالحة، وقيل العلم النافع، وفي الآخرة حسنة هي الجنة يا عباد الله. هذا ديدن دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه الجنة وأن ينجيه من النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم للفتى صاحب معاذ: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، أي دندنته حول سؤال الله تعالى الجنة والنجاة من النار. ديدنه صلى الله عليه وسلم طلب الجنة والنجاة من النار يا عباد الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث المسلمين أجمعين على أن يسألوا الله جل وعلا الجنة وأن ينجيهم من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره مني. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة، هو عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا ويسأله الجنة، ويحث عباد الله جل وعلا المؤمنين على سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والنجاة من النار. بل وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في مواعظه لهم، وهي مواعظ لأمته، يرغبهم في طلب الجنة والنجاة من النار. كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لهم: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد من هذا، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين عباد الله هو البكاء الذي يكون محبوسا من الحزن. غطوا رؤوسهم ولهم خنين، هكذا القلوب التي تتأثر بالمواعظ لأجل أنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم طلاب الآخرة. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عما يقربهم إلى الجنة ويباعدهم من النار، لأجل أن يعملوا بذلك، سائلين الله جل وعلا بعد حرصهم على ما ينفعهم أن يرزقهم الجنة وأن ينجيهم من النار، أي أن يفوزوا الفوز العظيم يا عباد الله. هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا من حرصه يا عباد الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء من النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ رضي الله تعالى عنه من حرصه على دخول الجنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأجابه صلى الله عليه وسلم، ذكر له فرائض الدين، ذكر له أبواب الخير، وحثه على أن يملك لسانه حتى لا يفسد عمله يا عباد الله. وهذا عربي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. حرص يا عباد الله على دخول الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال هذا الرجل: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. ثم ولى الرجل ذاهبا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هكذا يحرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم طلاب الآخرة، الذين جعلوا الدنيا ومتاعها وراء ظهورهم، يحرصون عما يقربهم إلى الجنة ويباعدهم عن النار. هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن كعب الأسلمي يبيت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا قام صلى الله عليه وسلم حضر له وضوءه وحاجته، فمرة قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: سل، أي سلني يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا من فقه هذا الرجل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم. جاءت فرصة يا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سلني. فقال هذا الرجل: أسألك مرافقتك في الجنة، ليس دخول الجنة فقط، بل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. معاشر المسلمين، احرصوا على سؤال ربكم جل وعلا الجنة، احرصوا على دخول الجنة يا عباد الله، خصوصا في هذا الشهر المبارك، فأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، فهل من طالب للجنة يا عباد الله؟ واعلموا رعاكم الله بأن الجنة ليست بعيدة منكم، الجنة قريبة من أحدكم، والنار كذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم عباد الله، تستطيع يا عبد الله بعمل يسير أن تدخل الجنة، واحذر، فإنه بعمل يسير تحتقره قد تدخل النار. ومن أمثلة ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. عباد الله، إنها كلمة واحدة، وما أكثر الكلام الذي يصدر منا في مجالسنا، كلمة واحدة إذا كانت في رضوان الله يرفعك الله جل وعلا بها درجات في الجنة، وإن كانت من سخط الله تهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. ومن أمثلة ذلك أيضا التي تدل على قرب الجنة من أحدنا وكذلك النار، قصة الرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا نبأه، وقد بلغ به العطش مبلغا، فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم وجد كلبا بعد أن رقى من البئر يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فنزل يا عباد الله وملأ خفه ماء وأمسكه بفمه فرقى وسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. عمل يسير يا عباد الله قد تدخلوا به الجنة، هل علمتم بأن الجنة قريبة من أحدكم يا عباد الله؟ وكذلك النار، ففي مقابل عمل هذا الرجل الذي سقى كلبا، امرأة دخلت النار في هرة حبستها يا معاشر المسلمين، فلا هي أطعمتها وسقتها إذا حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت بسبب ذلك، فدخلت بسببها النار والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحرصوا على طلب الجنة يا عباد الله، فإن أعمارنا قصيرة والأجل قريب يا معاشر المسلمين. احرصوا على طلب الجنة، ولا تبخلوا على أنفسكم بطلب الجنة بفعل الخيرات واجتناب المحرمات. قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى: البخيل كل البخيل، من بخل على نفسه بالجنة. واعلموا حفظني الله وإياكم أن العبد الموفق يحرص على سؤال الله سبحانه وتعالى الجنة ويسعى لها، فإنه لا بد من سعي، من سعي لأجل نيل الجنة بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وطلب الجنة يا عباد الله بلا سعي يصبح عبثا وجنونا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اسألوا الله جل وعلا الجنة، احرصوا على ما ينفعكم احرصوا على الطاعات والعبادات التي هي سبب دخولكم الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. احرصوا يا عباد الله على أن تصدقوا في طلب الله جل وعلا الجنة وسؤاله سبحانه وتعالى دخولها. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تبارك وتعالى: عمل كالسراب، وقلوب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب، هيهات أنت سكران بغير شراب. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. اسألوا الله جل وعلا الجنة، هذه استعانة بربكم، لأن دخول الجنة برحمته. واحرصوا على ما ينفعكم بفعل الأعمال التي تقربكم إلى الجنة وتباعدكم عن النار، فإن هذه من أسباب دخول الجنة يا عباد الله. واعلموا معاشر المسلمين أن ملذات الدنيا التي قد تعوق الإنسان عن صدق طلبه للجنة ينبغي أن يجعلها الإنسان وراء ظهره، وألا تشغله عن الملذات الباقية في الدار الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء، إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إننا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إننا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إننا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إننا نسألك الفردوس أعلى الجنة. اللهم يا ربنا اجعلنا مرافقين لنبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم يا ربنا لا تحرم منا أحدا يا سميع الدعاء. اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أجمعين من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.